أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن مبدأ حب الله تبارك وتعالى، وزرع هذا المبدأ في النفس الإنسانية. ومن هنا نحن نتحدث عن محاور ثلاثة عن حقيقة حب الله وعن مراتب حب الله وعن الخطوات التي تمكن الإنسان من الوصول إلى حب الله تبارك وتعالى. أما المحور الأول وهو حقيقة حب الله، هل أن حب الله حب نفسي أو أن حب الله حب غيري؟ هل أن حب الله حب منطلق من حب الإنسان لنفسه فهو حب نفسي، أم أن حب الله يتجاوز حب الإنسان لنفسه ويتمحض في التوجه والميول لله تبارك وتعالى فهو حب غيري؟ هنا اختلف الفلاسفة وأهل العرفان، فقال الفلاسفة حب الله حب نفسي بلحاظ أن أقوى غريزة يمتلكها الإنسان هي غريزة حب الذات، وهي المهيمنة على هذا الإنسان في جميع تفاصيل حياته. الإنسان يحب أولاده لا لأنهم بشر، بل لأنهم امتداد لوجوده، فهو يحب نفسه أولا ويحب أولاده ثانيا. إنما يحب أولاده لأنه يحب نفسه. الإنسان يحب زوجته لا لأنها امرأة فلانية، بل لأنها تشبع ذاته، بل لأنها توفر اللذة والمتعة والراحة والسكينة لذاته، فهو انطلاقا من حبه لذاته يحب زوجته. الإنسان يحب الأموال، بل تحبون المال حبا جما. لماذا يحب الأموال؟ لأنها أموال؟ لا، لأن هذه الأموال تعطيه امتدادا في الوجود وتعطيه امتدادا في الشخصية. هذه الأموال وهذا المنصب وهذا الجاه يعطيه وجودا اجتماعيا ممتدا، فهو لحبه لنفسه يحب الأموال. إذن هذا الإنسان محبوبه الحقيقي هو نفسه. إنما يحب زوجته، إنما يحب أولاده، إنما يحب أمواله، لأن كل ذلك متعلق بذاته، امتداد لذاته، توسعة لذاته. المحبوب الأول وبالذات هو ذاته، هو نفسه. وإنما يحب هذه الأمور كلها لأنها تنسجم مع غريزة حب الذات. أما حب الله فهو من هذا المنطلق تماما. الإنسان لماذا يحب الله؟ لأنه الله؟ لا، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت؟ لا، إنما يحب الله لأنه أحسن إليه، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. الإنسان يحب من أحسن إليه لأنه يحب ذاته فيحب من يخدم ذاته، كذلك بالنسبة لله لأن هذا أحسن إلينا. هذا الموجود المسمى بالله موجود أفاض علينا النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أمدنا بالرزق، أمدنا بالحياة، أمدنا بالطاقة، أمدنا بالقدرة، وسيحسن إلينا في الآخرة إن أطعناه أو عصيناه بعفوه ورحمته وتفضله. إذن هو محسن، هو جواد، هو رحيم، هو معطاء، هو رزاق، فنحن نحبه لأنه سيخدمنا، لأنه يحسن إلينا. محبوبنا الأول نحن، وهو محبوبنا ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. هذه نظرية الفلاسفة. أما نظرية علماء العرفان فهم يقولون حب الله حب غيري وليس حبا نفسيا. الحب النفسي هذا ليس حبا لله، هذا حب للنفس. حب الله الحقيقي حب غيري، حب تجاوز الذات، تجاوز النفس، تمرد وتحرر من غريزة حب الذات. والإنسان مهما ملك غريزة حب الذات فإنه يمكن أن يتحرر منها، ويمكن أن يحب الموجود المطلق تبارك وتعالى. كيف؟ من خلال طريقين. الطريق الأول حب الوجود، والطريق الثاني مرآتية النفس وطريقية النفس لله تبارك وتعالى. أما بلحاظ الطريق الأول، الإنسان لماذا يحب نفسه؟ يعني لأنها نفسه؟ لا، الإنسان لو ركز وتأمل، هو صحيح يحب ذاته، أقوى غريزة لديه حب الذات، لكن لماذا يحب ذاته؟ لو تأمل وسأل نفسه هذا السؤال، لماذا يحب ذاته؟ لأن ذاته وجود، الذات قطعة من الوجود، الذات رشحة من الوجود. الإنسان يحب ذاته لأن ذاته وجود، لأن ذاته حياة. الإنسان يحب ذاته لأنها قطعة من الحياة، والحياة كلها جمال وكلها بهاء وكلها خير، فهو يحب ذاته لأنها قطعة من الوجود والحياة والخير والجمال. ومحبوبه الحقيقي هو الجمال وليس ذاته. محبوبه الحقيقي هو الوجود والخير وليس ذاته، لأن ذاته قطعة من الجمال أحب ذاته، لأن ذاته قطعة من الخير والحياة أحب ذاته. المحبوب الحقيقي للإنسان هو الحياة بما فيها من جمال، بما فيها من خير، بما أن المحبوب الحقيقي هو الحياة التي تنبض خيرا وتنبض جمالا. فإذا أدرك الإنسان الجمال المحض والحياة المحضة التي لا حد لها ولا أمد لها فقد أحب الله عز وجل. إذن الإنسان كما يحب ذاته لأنها قطعة من الحياة والجمال، فهو يحب خالقه لأنه عين الجمال، عين الحياة، عين الخير، الخير المحض لا الخير الاكتسابي. يعني النفس تكتسب الخير، تكتسب الجمال، أما الله فخيريته ذاتية له وجماليته ذاتية له. إذن الإنسان يحب عين الجمال وعين الخير ألا وهو الله تبارك وتعالى. حب الله حب غيري وليس حبا نفسيا. الطريق الثاني مرآتية النفس لله تبارك وتعالى. علماء العرفان يقولون كل موجود نضع أيدينا عليه له مظهران، له جانبان، جانب ملكي وهو الصورة المادية له، وجانب ملكوتي وهي مرآتيته لله تبارك وتعالى. هذه الشمس التي نشاهدها لها جانب ملكي مادي، وهي أنها جرم يمتلك طاقة حرارية وطاقة نورية هائلة، هذا جانب ملكي جانب مادي. لكن هذه النفس بعينها لها جانب، هذه الشمس بعينها لها جانب ملكوتي. إذا تأملناها وجدنا أنها عين الفقر وعين الحاجة لله تبارك وتعالى. كل موجود إذا وضعنا أيدينا عليه سنجد أنه عين الفقر وعين الحاجة لله تبارك وتعالى، هو محتاج إلى ربه، مفتقر إلى ربه. إذا نظرنا للأشياء بهذه النظرة، النظرة الملكوتية، سوف نرى الأشياء كلها مرآة لله، وجه لله، تحكي الله تبارك وتعالى. سوف نرى الأشياء من خلال هذا المنظار، ألا وهي أنها مرآة لله. الإنسان أيضا إذا رأى نفسه سيجد أن نفسه كذلك. الإنسان أيضا إذا قرأ نفسه سيجد أن نفسه كذلك، سيجد أن نفسه عين الفقر وعين الحاجة لله تبارك وتعالى. هل يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه ألما؟ هل يستطيع هذا الإنسان أن يدفع عن نفسه الموت؟ مهما حاول بالوسائل المختلفة بالطرق المختلفة المتنوعة، إنك ميت وإنهم ميتون، سيأتيه الموت حتما عليه. وقهر عباده بالموت والفناء، سيأتيه الموت يوما من الأيام. إذا الإنسان أدرك أن لا حول له ولا قوة له، مهما بلغ من القوة والطغيان فإن أمره ليس بيده، أمر حياته وأمر موته ليس بيده. إذا أدرك ذلك أدرك الضعف، النفس ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة. إذا كانت ضعيفة فهي عين الضعف، عين الفقر، عين الحاجة. فإذا كانت هي عين الضعف وعين الفقر وعين الحاجة، إذن هناك ما هو عين القوة، عين الكمال، عين الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. بما أن هناك نفس هي عين الضعف، إذن هناك قوة أخرى هي عين القوة، هي عين الغنى. فنفسي بضعفها مرآة ملكوتية لتلك القوة التي لا حدود لها. فإذا أدركت نفسي أدركت تلك القوة وأحببتها وتوجهت إليها. حب الإنسان لله حب غيري يتجاوز غريزة حب الذات، يتجاوز تقوقع الإنسان نحو نفسه، يأخذ بالإنسان إلى أن يحوله إنسان غيري لا يرى إلا الله تبارك وتعالى، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله. ايش معنى ورأيت الله؟ يعني أنا أعيش حب الله، فما أرى إلا الله. الحبيب المحب لا يرى إلا محبوبه، العاشق لا يرى إلا معشوقه. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. أنا تغلغل حب الله في قلبي، فلا أرى إلا الله، ولا أرى الأشياء حولي إلا مرآة لله، لا أرى الأشياء حولي إلا رؤية ملكوتية حاكية عن الله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح، كل شيء إلى رؤية ملكوتية، هذا معنى يسبح بحمده، يعني يعكس ربه، يحكي ربه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنكم لا ترونهم رؤية ملكوتية، وإنما ترون الأشياء رؤية ملكية مادية ظاهرية، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما علي فإنه قد فقه تسبيح الأشياء، لذلك فهو متعلق بمحبوبه الأتم الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالمحور الأول، حقيقة حب الله عند الفلاسفة وعند علماء العرفان. نيجي الآن إلى المحور الثاني، مراتب حب الله. القرآن يشير إلى أن حب الله له درجات وله مراتب. يقول والذين آمنوا أشد حبا، أشد يعني في أضعف وفي أشد، في مراتب. والذين آمنوا أشد حبا لله، معناه أن حب الله يخضع لدرجات، يخضع لمراتب، يخضع لمنازل يسلكها الإنسان. ما هي مراتب حب الله؟ مراتب التعلق بالله تبارك وتعالى. مراتب التعلق بالله ثلاث: توكل ورضا وتسليم. أول مرتبة من مراتب حب الله مرتبة التوكل، يعني أن لا يثق الإنسان إلا بالله. ما عندي ثقة إلا بربي، قد أكون مريضا وأحتاج إلى الدواء وأحتاج إلى الطبيب، لكن أنا عندي ثقة تامة بأن الله إذا أراد أن أبقى في مرضي لن ينفعني الطبيب شيئا ولن ينفعني الدواء شيئا. أن الله تبارك وتعالى أنا محتاج إلى وسائل معينة لطلب الرزق، لتوفير الثروة، لكن الله إذا أراد أن يعوقني فلن يستطيع أحد أن يفتح علي. إذن إذا وثق الإنسان أن لربه أزمة الأمور، جميع الأمور بيد الله، جميع المؤثرات، هل من خالق غير الله؟ لا مؤثر في هذا الكون غيره. إذا وثق الإنسان بأن لا مؤثر إلا الله فهو واثق بربه. هذه الثقة هي أول مرتبة من مراتب حب الله المعبر عنها بالتوكل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا. إذا أنت تقدم ثلاثة تعطى من الله أشياء ثلاثة. من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. من أعطى الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الثقة بالله. المرتبة الثانية مرتبة الرضا. هذه مرتبة الرضا تحدثت عنها في الأسبوع الماضي بشيء بنزر قليل. مرتبة الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره. طبعا نحن البشر العاديون إذا وردت علينا مصيبة أو نزلت علينا نائبة نصبر، لكن نصبر صبرا قهريا، نقول وش بيدنا بعد نسوي؟ نقدر نغير؟ ما نقدر. نزلت هذه المصيبة، مصيبة في الرزق، مصيبة في الصحة، مصيبة في الأمن، مصيبة في أي شيء. إذا نزلت المصيبة والنائبة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نقدر نغير، لكننا غير راضين، غير راضين. نحن لا نرضى عن هذه المصيبة، نحن لا نرضى عن هذه النائبة، لكن لأننا لا نستطيع التغيير نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كنا قادرين على التغيير لغيرنا وسعينا في التغيير. أما أولئك الذين عمر قلوبهم حب الله فهم يرضون، رضا عندهم، مو مسألة صبر، مو مسألة أن لا قدرة لي، هو راضي. جميع ما يحل عليه من قبل الله تبارك وتعالى ليس صابرا عليه فقط، بل هو راض به، يعتبر كل المصائب خيرا، خير، ما يعتبرها شر، ما يعتبرها مصائب، يعتبرها خير. جميع المصائب والنوائب التي ترد عليه يعتبرها خيرا، يقول هذا شر صورة لكنه خير حقيقة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جميع هذه المصائب شرور في الظاهر، لكنها في الواقع نعيم دائم، نعيم متجدد، حياة رغيدة متجددة. هم راضون رضا نفسيا، كما يرضون بالثروة، كما يرضون بالصحة، كما يرضون بالرزق، يرضون بالمرض، يرضون بالفقر، يرضون بالنوائب، رضاهم بالمناقب والفضائل، يرضون بالنوائب، لأنهم لا يرون الوجود إلا خيرا، ولا يرون الوجود إلا جمالا، فهم في رضا دائم بالله تبارك وتعالى. ولأجل رضاهم بالله فهم دائما مطمئنون، ما عندهم قلق. لأن الإنسان ليش يقلق؟ لأنه يكره المصائب، لأنه يكره المصائب، شوفه في حال قلق، ما أدري أنا رايح أبقى على ثروتي، لو ثروتي رايح تصير مني فعيش قلق، ما أدري أنا رايح أبقى على صحتي أو ستزول صحتي مني، أعيش قلق، لأنني أرى أشياء مصائب وأشياء غير مصائب فأتخوف من المصائب. أما الذي يرى أن كل ما يحل عليه من قبل الله لا بتقصير من نفسه فهو خير، وهو جمال، وهو رزق، وهو نعيم، إذن هو ليس في حالة قلق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولأجل أنهم راضون فهم مطمئنون. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية. شوف قرن الرضا بالاطمئنان في الآية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، راضية بقضاء الله وقدره، راضية مرضية. المرتبة الثالثة مرتبة التسليم. التسليم هذا أعظم من الرضا. التسليم يعني شنو؟ بمعنى أن لا يرى نفسه أصلا. الراضي يرى شيئين، يرى اثنين، يرى نفسه ويرى ربه، ويقول الله قدر علي أمور أنا راض بها. الراضي يرى اثنين، أما المسلم فلا يرى إلا الله، لا يرى النية لنفسه أصلا، يرى أن الله يتصرف في ملكه بما يريد. إنا لله وإنا إليه راجعون. التسليم هو أن لا يرى لنفسه أي إنية، وأن المالك يتصرف في ملكه بما يريد. وهذا ما جسده الحسين عليه السلام يوم عاشوراء عندما قال جسد المرتبتين، مرتبة الرضا ومرتبة التسليم. لما طعن في قلبه قال اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك. أنا أجسد كلا المرتبتين من حب الله، مرتبة الرضا ومرتبة التسليم. اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك. هذه درجات حب الله، وهذه الدرجات حب الله تنقلنا إلى المحور الثالث والأخير. كيف نبدأ حب الله؟ نحن نحب أنفسنا، نحن نحب الدنيا لأنها مليئة بالمتع واللذائذ، فهل نحن نحب الله؟ فلنسأل أنفسنا، هل نحن نحب الله؟ كيف نربي أنفسنا على حب الله؟ كيف نذوق أنفسنا طعم حب الله؟ كيف نشعر في داخل أنفسنا بحلاوة ولذة حب الله؟ نحن نعيش هذه الأيام ذكرى ميلاد الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، فلنتعلم من هذه الشخصية العظيمة طعم حب الله، حلاوة حب الله، فلنتذوق منها طعم حب الله تبارك وتعالى. حب الله أول خطوة. نحن الآن نذكر عدة خطوات تمثلت في شخصية الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، عدة خطوات، عدة مظاهر لتربية حب الله في قلوبنا. أول خطوة تذكير النفس بمصيرها. نحن غافلون، نحن ساهون. الموت نراه يوميا، يوميا نسمع عن موتى، نحضر فواتح، نحضر جنائز، لكن هذا مجرد سماع، لا أثر له على سلوكنا، لا أثر له على حياتنا. نحن نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا من الداخل بمصيرنا بالموت، المصير الحتمي. ولذلك ورد عن النبي محمد أكثر من ذكر هادم اللذات، أكثر من ذكره، لأنه يذكرك بمصيرك. أنا أقرأ أحيانا في السجدة الأخيرة من الصلاة هذا الذكر، أقرأ هذا الذكر في السجدة الأخيرة من الصلاة: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت واليسر عند الحساب. بعض الإخوان قال لي هذا شوية ينغف علينا، هذا الدعاء جيب لنا دعاء جميل شوية يعني، ها خلينا جيب هذا: يا خير المسؤولين وخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك. فقلت له نقرأ هذا يوما ونقرأ هذا يوما، هذا له مجاله وهذا له مجاله، هذا يذكرنا بمصيرنا الحتمي الذي لا بد لنا من تذكره حتى نعرف أنفسنا ما كيف تعاملنا مع هذا المصير، وكيف تعاملنا مع هذه النهاية. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: قل للمقيم بغير دار إقامة، كما ورد عنه، قل للمقيم بغير دار إقامة. أنت تبني، تبني عقار، تبني أموال، تبني حياة، أنت شو قاعد تسوي؟ أنت في دار غير إقامة، أنت في دار سفر. قل للمقيم بغير دار إقامة حان الرحيل، فودع الأحباب إن الذين صحبتهم إن الذين صحبتهم ورأيتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. ولذلك قال في وصيته لجناده: يا جناده استعد لسفرك وهيئ زادك قبل حلول أجلك، واعلم أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. الخطوة الثانية بعد أن يتذكر الإنسان الموت، بعد أن يتذكر الإنسان مصيره الحتمي، تأتي النوبة للخطوة الثانية: ماذا أعددت لسفري؟ أنا مسافر، أنا لست باقيا، أنا إنسان مسافر، ماذا أعددت لسفري هذا؟ ولذلك ورد عن بعض الشعراء: ألا إنما الإنسان ضيف بأهله. هو ضيف يعيش ويا أهله وأولاده، لكن هذه كلها ضيافة. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله، يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. أنا في حال سفر، أنا لست مستقرا، هذا ليس بيتي الذي أعيش فيه، هؤلاء ليسوا أصحابي الذين أعيش معهم، هناك بيتي الدائم هو قبري، هو تربتي، هو لحدي، ذاك هو بيتي وذاك هو طريقي. هذه الحياة التي أعيشها 50 70 40، هذه الحياة ليست هي حياتي، هذا مجرد ممر. حياتي الحقيقية الحياة التي سأقطعها وحدي، وحدي بدون أصحاب، بدون أعوان، بدون أب، بدون أم، حياة سأقطعها وحدي لا نصير ولا صاحب. اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، تلك الحياة التي سأقطعها وحدي، ماذا هيأت لها؟ ما هو الزاد الذي أعددته لها؟ يا جنادة استعد لسفر، عرف أنك في سفر، وهيئ زادك قبل حلول أجلك. وتهيئة الزاد بمحاسبة النفس وضبط النفس. إلى متى أنا مصر على الشهوات؟ إلى متى أنا مصر على الغرائز؟ إلى متى أنا مصر على الاسترسال وراء شهوتي ولذتي وغريزتي؟ إلى متى؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، بادر بأربع. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: بادر بادر، اغتنم الفرصة، هذا شهر رمضان، شهر الطاعة، شهر المغفرة، بادر بادر بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك، بصحتك قبل سقمك، بغناك قبل فقرك، بحياتك قبل موتك. بادر ولو آخر لحظة قبل الموت بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، بادر وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. هنا الإمام الحسن يركز على مسألة حب الله. نحن نقول نحن نحب الله، هل صحيح نحن نحب الله؟ يقول الحسن الزكي كما ورد عنه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه. كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع حب المعصية مع حب الله؟ كيف يجتمع حب الله مع حب ما يبغضه الله؟ أنا أحب أن أستمع الأغنية المحرمة، أحب اللذة الغير المشروعة، أحب اللحم الغير المذكى، أحب أحب أحب ما يبغضه الله. كيف يجتمع حب الله مع حب ما يبغضه الله؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو معنى الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الخطوة الثالثة استشعار الحاجة لله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نخشع في صلاتنا؟ الخشوع في الصلاة بأنني إذا وقفت بين يدي الله أستشعر أني فقير لله. هذا أول الخشوع. أول مرتبة من مراتب الخشوع استشعار الفقر لله، استشعار الذل أمام الله، استشعار المسكن أمام الله. فلأقف وقفة الخاضع الذليل لأستشعر الذل والمسكنة في نفسي. هذا الشعور تنبيه النفس. إنسان أحيانا يدخل في الصلاة وهو مشغول بالأسهم، هو مشغول بالسوق، هو مشغول بالأولاد، عنده رحلة ويا الأولاد، يريد يسافر وياهم البحرين ولا الكويت، مشغول الذهن بالأولاد، تمام لو لا؟ حاول شوية تقطع ذهنك عن هالسفرات وعن هالرحلات. إذا دخلت في الصلاة، إذا دخلت في هذا العالم اللي ما يتجاوز 5 دقائق 10 دقائق، حاول أن تقطع ذهنك عما وراءه من عوالم. حاول في الصلاة أن تبدأ باستشعار الذل والفقر والضعف أمام الله تبارك وتعالى، فإنه يقودك للخشوع لله تبارك وتعالى. كان الحسن الزكي إذا توضأ للصلاة اصفر لونه وارتعدت فرائصه وقال: أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ إني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. هذه القشعريرة، هذا الاصفرار، هذا الارتعاد، لأنه أشعر نفسه بالضعف والفقر والحاجة. ويأتي إلى المسجد ويقف على باب المسجد. كيف إحنا نتعامل ويا المسجد؟ وكيف الحسن يتعامل ويا المسجد؟ إحنا المسجد شنو؟ المسجد وقت للراحة، للحديث مع الأصحاب، لتناول الحديث عن الأمور الدنيوية، بل أحيانا يكون موضعا للغيبة وتناول المؤمنين. ولكن الحسن الزكي إذا وقف على باب المسجد وقف وقفة الذليل وقال: إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. الخطوة الرابعة تذويق النفس ألم الطاعة كما ذوقت لذة المعصية. احنا كم صرفنا اوقات في المعاصي؟ احنا الان لو نقرأ اعمارنا، انا عمري مثلا 40 سنة، ذاك عمره مثلا 50 سنة، ذاك عمره مثلا 20 سنة، احنا اذا نقرأ اعمارنا ونرجع كم صرفنا من الاوقات في المعاصي؟ كم؟ ربما نصف العمر صرفناه في المعاصي. يعني إذا أنا عشت 40 سنة، ربما 20 منها كانت في المعصية. إذا جمعت الأوقات كلها كم صرفت من عمري في المعاصي؟ وهذا العمر الذي صرفته في المعاصي حصلت فيه على لذة، لذة وقتية، حصلت فيه على لذة التحرر، على لذة التمرد، على لذة التجاوز. التحرر والتمرد فيه لذة، أنا حصلت على لذة، لذة التحرر والتجاوز والتمرد، حصلت على لذة مؤقتة وهي لذة المعصية. ولكن هل حصل جسمي على ألم الطاعة، ألم الابتهال، ألم العبادة؟ لا، في هال40 سنة إذا باجمع العبادات كلها يمكن توصل لها سنة واحدة إذا باجمعها كلها. كلها وقتها يوصل سنة واحدة من 20 من 40 من 50 سنة، سنة واحدة قطعتها في العبادة، صبرت على الحج، صبرت على الصلاة، صبرت على الصوم، وهكذا إذا بجمعها صبر حقيقي سنة سنتين. هذا الجسم هو وقود جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. إذا ارتكبت المعصية فإن القطعة التي ارتكبت بها المعصية، يدي، أذني، لساني، أي قطعة من جسمي، القطعة التي ارتكبت بها المعصية هي قطعة من النار، هي وقود جهنم، هي وقود النار. هذه القطعة كيف أخلصها من العذاب؟ كيف أخلصها من الحرارة؟ كيف أخلصها من الجحيم؟ ولذلك أنت تقرأ في دعاء زين العابدين: اللهم ظلل على ذنوبي غمائم رحمتك. ليش تجيب غمائم؟ لأن أنت تريد تقول ترى أنا أعيش في قطعة من النار، والذي يعيش في قطعة من النار يحتاج إلى غمام يظلل عليه ويخفف عليه لسعة النار ولسعة الحرارة. أنا أعيش بأعضائي التي صرفتها في المعصية كأنني أعيش في لجة من النار، كأنني أعيش في لجة من الجحيم، أحتاج إلى غمام يتقطر علي يظلل علي. اللهم ظلل على ذنوبي غمائم رحمتك حتى أتخلص من هذه الحرارة من لسعة النار. علي أن أعيد البرمجة مرة أخرى، أعيد التركيب مرة أخرى. هذا العضو الذي ذاق لذة المعصية فلأذقه ألم الطاعة بالنافلة، بقراءة الدعاء، بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى. أكو واحد يسألني أمس أو أول أمس ما أدري، ليش إحنا في أدعية رمضان نركز على الحج؟ اجعلنا من حجاج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، هذا مثل الأدعية الأخرى، واجعل عمري في الحج والعمرة. ليش؟ لأن هذا تذويق للجسد ألم الطاعة. يعني كما وفقتني للصيام والصيام يغذيني بألم الطاعة، وفقني لما يشابه الصيام من العبادات التي تذوقني ألم الطاعة. اجعل عمري في الحج والعمرة تذويق النفس ألم الطاعة كما ذاقت لذة المعصية. وكان الحسن الزكي سلام الله عليه قد حج 25 حجة، شنو؟ ماشيا على قدميه من المدينة إلى مكة. قد حج 25 حجة ماشيا على قدميه، والنجائب تقاد بين يديه. ليش ما يصعد الراحلة؟ يريد يقول أذوق جسمي ألم الطاعة، يربينا على أن نذوق أجسامنا ألم الطاعة. يجيك واحد يعترض، ليش دول الزوار زوار الحسين؟ يطلعوا من البصرة إلى وين؟ إلى كربلاء، من أقصى بغداد من المدائن إلى كربلاء، مشاة بعضهم حفاة. ليش هذا؟ هذا ما وارد، هذا مو مستحب. الله أكبر، هل يحتاج ألم الطاعة إلى أن يرد دليل على استحبابه؟ ما يحتاج، هذا ألم طاعة. تذويق الجسم ألم الطاعة لا يحتاج إلى دليل خاص، لا يحتاج إلى رواية خاصة. أنا في طريق الطاعة أفضل الأعمال أحمزها، أنا في سبيل الطاعة، أنا في طريق الطاعة، طريق كله تسبيح، كله حمد، كله ابتهال، كله تضرع، كله دعاء، وأذوق جسمي ألم الطاعة وأنا في طريق الطاعة. هذا إعادة برمجة للجسم ليتحول من قطعة من الجحيم إلى قطعة من النعيم. والنجائب تقاد بين يديه. بعد الخطوة الأخيرة من خطوات تربية حب الله في قلوبنا النظر للعقل الجمعي. الإنسان كما يقول علماء الاجتماع متأثر بالعقل الجمعي. أنا أتأثر ببيئتي، أتأثر بأسرتي، أتأثر بأصدقائي، أتأثر بالشلة اللي أعيش فيها. فلنتأمل في العقل الجمعي الذي يؤثر فينا. هل هذا العقل الجمعي عقل رشيد أم عقل سفيه؟ هل هذا العقل الجمعي عقل هداية أم عقل ضلالة؟ فلنتأمل في العقل الجمعي المؤثر على سلوكنا وحياتنا. الإمام الحسن يقول اتدبر في أصدقائك وشلتك، دير بالك. ها، من ركائز حب الله أن تتأمل في أصدقائك، أن تتأمل في شلتك، أن تتأمل في جماعتك، أن تتأمل في العقل الجمعي الذي يؤثر على سلوكك. وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، أنت محتاج إلى جماعة، إلى أصدقاء. وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، فانظر إلى من إذا صحبته زانك. صحبته زينة لك، لأنه مؤمن متدين، يجرك إلى المسجد، يجرك إلى الدعاء، يجرك إلى التقرب إلى الله، يجرك إلى الأعمال الخيرية، يجرك إلى مساعدة الأيتام والفقراء. المؤمن يجرك إلى هذا العالم المليء بالخيرات والقربات. أما الصديق الذي يجرني إلى الجمود، يجرني إلى الكسل، يجرني إلى الخمول، الصديق الذي يجرني إلى الجلسات الفارغة الجوفاء على الأرجيلة وعلى السوالف وعلى الأكل، وشلون نسحر أحسن سحور، وشلون نفطر أحسن فطور، وشلون نطلع أحسن رحلة، وشلون نرتاح عند الكورنيش. الصديق الذي يجرني إلى الخمول والكسل، هذا عقل جمعي يبعدني عن عالم النعيم، يبعدني عن عالم الحب الإلهي. فلأركز على الصديق الذي يجرني نحو الدعاء، نحو الخيرات، نحو العطاء. إذن فلأركز على الشلة التي أصحبها وأسير معها هذه الخطوات. إذا راعيناها وتأملناها في شخصية الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، تذوقنا حب الله وشعرنا بطعم حب الله في قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن أحب ربه فاتبعه. اللهم اجعلنا مصداقا للآية المباركة، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احرس إخواننا المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، في العراق ولبنان وفلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن الجميع يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبق الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس. بعد المصاب الصار والهجم مع الصيوان من شبه وخيام الشهيد وكل بون نسوان من روعة والحورة من رادة والعدوان أن يذبحوا الحج العليل بدافع الصبر. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.